لا نزال نورد كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث هذا الباب، والذي عنون له بقوله باب من قطع أو نقل أو أقر بالشهادتين قطعا فله الجنة. وأورد في هذا أحاديث لعدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مما يدل على أن الخبر مشهور معلوم. وقد بين الإمام النووي رحمه الله في أول هذا الكتاب أو في أول هذا الباب مذاهب أهل القبلة في مسألة الإقرار والنطق بالشهادتين، فبين أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإقرار والاعتقاد، أن الإيمان الذي محله القلب والاعتقاد، والإقرار الذي يكون باللسان لا بد منهما في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فمن نطق بهما دون أن يؤمن أو يقر بقلبه فإن النطق لا يفيده، لأن هذا شأن المنافقين، كما قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال الله تعالى مستدركا معقبا عليهم: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذلك إمرار أو التصديق بالقلب دون أن يقر الإنسان بذلك هذا أيضا لا يكفي، لأنه لا بد أن ينطق بالشهادتين، حيث إن العمل قائم ومرتبط على النطق مع الإقرار، ولأن الإقرار هو الأمر الإجرائي الذي يعرف به الاعتقاد، فلا بد من أن يجمع بين النطق وبين التصديق. ولأن الحديث جاء فيه من قال لا إله إلا الله، أو جاء فيه من شهد أن لا إله إلا الله، أو جاء فيه من علم أن لا إله إلا الله، وكل هذه الألفاظ تدل على أن النطق لا بد منه مع صدق الاعتقاد. ولذلك بين الإمام النووي رحمه الله هذا المنهج، وأبطل ما زعمه أصحاب الأهواء كما ادعت الجهمية من أن مجرد المعرفة يكفي في الإيمان، وأن هذا القول باطل، لأن إبليس كان يعرف الله، ولأن فرعون عرف الله، والمنافقون عرفوا الله، ومع ذلك لم يقبل الله منهم لأنهم لم يعتقدوا ذلك ويؤمنوا. وهكذا رد الإمام النووي وسائر أهل السنة والجماعة قول المرجئة الذين اقتصروا على أن الإيمان قول وإن لم يصادف الاعتقاد، وقالوا إن هذا القول باطل، لأن الله تعالى رد على المنافقين وقال: والله يعلم إن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأبطل هذين الرأيين، وتبين أن القول الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. وكنا قد استعرضنا كلام الإمام النووي رحمه الله إلى أن وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي ذكر فيه أنهم كانوا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليقضي حاجة لكنه تأخر، فخشي المسلمون عليه وقاموا يبحثون ويتتبعون وجوده، فلما لم يجدوا ارتابوا، فما كان من أبي هريرة رضي الله عنه إلا أنه أطاف حول حائط فلم يجده ولم يره، ولم يجد للحائط باب إلا مجرا يجري فيه منه الماء من بئر خارج الحائط، يصب الماء منها إلى داخل الحائط، فاحتفز رضي الله عنه ودخل، أي جمع نفسه وكمش نفسه، ثم دخل من مجرى هذا الحائط، من مجرى هذا الماء، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له أبا هريرة أو أبا هريرة، قال نعم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعلاه، ثم أمره أن يبشر الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مستيقنا بذلك فإنه من أهل الجنة، أمره أن يبشر الناس بذلك، فخرج أبو هريرة رضي الله عنه من أجل أن يبشر الناس، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه في مواجهته، فسأله ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني نعليه وأمرني أن أبشر الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أهل الجنة، لكن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أو طلب من أبي هريرة رضي الله عنه أن لا يفعل، حيث نبهه وضربه ضربة على صدره فسقط رضي الله عنه، يعني أبا هريرة، على قفاه، ثم طلب منه أن يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو هريرة رضي الله عنه، ولما أحس أبو هريرة بأنه ما استطاع أن يبلغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنع عمر إياه، جهش باكيا، يعني حزن وجهشه البكاء، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال سأله ما الخبر، فأخبره أن عمر رضي الله عنه رده وإنه أمره أن لا يبلغ الناس، وإذا بعمر رضي الله عنه خلف أبي هريرة، وعرض عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يراه من أن تبليغ الناس قد يحملهم على أن يتكلوا، وأن من سمع هذا الخبر ربما اقتصر على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه ربما تكاسل في أداء الواجبات وفي أداء الطاعات، ولهذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر تبشير الناس بذلك ربما كان في هذا خير. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم عمر فيما عرض، وأمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يكف عن تبليغ الناس حتى لا يتكلوا. هذا هو الحديث الذي يتكلم عنه الإمام النووي رحمه الله، يشرحه، وكنا قد وقفنا عنده في درس ماضي، ووصلنا إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه حتى أتيت حائطا للأنصار، والمراد بالحائط يعني البستان، قال وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له، أي لأن البستان قد أحيط وأدير بجدار، هذه الجدار لم تسقف، لا سقف عليها فسمي هذا الجدار الذي أحاط بهذه الأرض سمي بالحائل. وأيضا كثيرا ما يطلقون وصف الحائط أو كلمة الحائط ويريدون بها البستان، يعني المزرعة، يعني المكان الذي تستنبت فيه الأشجار والثمار والزروع. قال في الحديث: فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. قال: والربيع الجدول. هنا الإمام النووي رحمه الله بين معنى الربيع، وأن الربيع المراد به الجدول، والمراد به مجرى الماء. الماء مكان جريان الماء إذا كان صغيرا يسمى بالربيع ويسمى بالجدول. ولهذا فسر أحد الرواة الربيع قال: والربيع الجدول. وهذا عند علماء الحديث ما يسمى بالإدراج، ما يسمى بالإدراج في الرواية. والإدراج في الرواية أن يزيد في الرواية ما ليس منها. وهنا أحد الرواة زاد تفسير كلمة الربيع بأنه الجدول، وهو ليس من أصل الحديث. وأهل العلم يقفون من الإدراج مواقف، فهم لا يأذنون ولا يسمحون بالإدراج في الرواية، وربما عدوا الإدراج في الرواية إذا كان لغير تفسير الغريب ربما عدوه وضعا وكذبا، لكنه إذا كان بمعنى التفسير فهذا مما أذن فيه ورخص فيه، لأنه لا يغير من أمر الرواية. فقال: والربيع الجدول. ثم قال هنا في هذه الرواية: قال إذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. لفظة خارجة ضبطها الشراح بواحد من ثلاثة ضوابط، منهم من جعل آخرها تاء مربوطة آخر كلمة خارجة فقال من خارجة، أو بئر خارجة. وضبطوا خارجة على أنها صفة لبئر فتكون في محل جر من بئر خارجة. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، فتكون خارجة صفة لإيه؟ للبئر. وجاءت رواية أخرى: فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، يعني من البستان، خارجة عن البستان، فتكون كلمة خارجة جملة مستأنفة، أي هي خارجة عن البستان، يعني موقع البئر ليس في داخل البستان وليس في داخل الحائط، وإنما هو خارج الحائط. ولذلك عمل هذا الجدول ليصب الماء من البئر حتى يدخل إلى الحائط. لكن هذا الضبط جاء فيه أن البئر مجرورة منونة على أنها نكرة منونة، وخارجة أيضا كلمة منونة إلا أنها مرفوعة، والتقدير هي خارجة. وعلى الرواية الثالثة من بئر خارجة أضاف البئر إلى رجل يسمى خارجة، يعني من بئر خارجة، صاحب البئر اسمه خارجة والبئر ملك له، فإذا قال إن هذا البستان كان يسقى من بئر لرجل يسمى خارجة. هكذا بين الشراح هذه المعاني وفق الرواية التي تلقوها، وأشهرها على أن خارجة صفة للبئر، على أنها صفة للبئر وليست مضافة إلى البئر، ولا أنها يعني البئر جملة مستأنفة. ولذلك يقول قال: فإذا ربيع يدخله في جوف حائط من بئر خارجة. قال: والبئر والربيع الجدول. قال: أما الربيع يعني في تعريفه وفي ضبطه، قال: فبفتح الراء على لفظ الربيع الفصل المعروف، يعني من فصول السنة، لأن فصول السنة أربعة، وهي الربيع والشتاء والخريف والصيف. قال: الفصل المعروف والجدول بفتح الجيم، وهو النهر الصغير، وجمع الربيع يجمع على أرباع، على جمع الربيع على أربعاء، أربعاء كنبي وأنبياء، ربيع وأربعاء، وأربعاء نبي وأنبياء. وقوله بئر خارجة هكذا ضبطناه بالتنوين في بئر وفي خارجة، على أن خارجة صفة لبئر. قال: هذا ما ضبطه الإمام النووي في روايته. قال: وكذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن الأصل الذي هو بخط الحافظ أبي عامر العبدري، والأصل المأخوذ عن الجلودي أو عن الجلودي، وهو أحد رواة كتاب مسلم. وذكر الحافظ أبو موسى المديني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه، أحدها هذا، نعم، هو أبو موسى المديني الأصبهاني، يعني أبو موسى المديني أصبهاني، وقد مر بنا أن أبا موسى الأصبهاني له يعني تحقيقات على كتاب الإمام مسلم، ومنها الرسالة التي كتبها وسماها بالشرح المكمل في نسب الحسن المهمل. وقد مر بنا في حديث أبي سعيد الخدري في قصة وفد عبد القيس، في قصة وفد عبد القيس، وفيها أن حديث أبي سعيد الخدري رواه عنه حسن، وقرين له روى هذا الحديث، وأشكل الناس في معرفة الحسن، وبين أبو موسى المديني الأصبهاني أن المراد به الحسن. من المراد بالحسن هذا؟ وهنا أيضا أبو موسى المديني حقق هذه القضية وهذا الإشكال الوارد في هذا الموضع، حيث قال إن كلمة خارجة جاءت في ثلاثة أوجه. قال وحكى أو ذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه، أحدها هذا إلا هو على أن خارجة صفة للبئر، بئر خارجة، والثاني من بئر خارجه، يعني البئر موقعها خارج من خارج عن الحائط، وتكون الهاء يعني الحرف يكون هاء بدلا من التاء المربوطة، من بئر خارجه أي خارج الحائط. وأما على الوجه الثالث فيضاف البئر إلى خارجة، على أن خارجة علم، اسم علم. قال والثاني من بئر خارجه بتنوين بئر وبهاء في آخر خارجه مضمومة، وهي هاء ضمير الحائط أي البئر في موضع خارج عن الحائط، هذا الوجه الثاني. والثالث من بئر خارجة إضافة بئر إلى خارجة آخره تاء التأنيث، وهو اسم رجل فأضيفت البئر إليه. قال والوجه الأول هو المشهور والظاهر، ومعنى الظاهر يعني أنه ليس نصا وإنما هو الغالب، لأنه عندنا الدلالات إذا كانت غالبة متبادرة، لكن هناك معنى آخر يحتمل، فهذا الذي تسمى دلالته دلالة النص. أما إذا كانت الدلالة واحدة ولا تحتمل غير ذلك المعنى فتسمى بدلالة الأولى تسمى بدلالة الظاهر، والثانية تسمى بدلالة النص. وهنا لما كان الاحتمال لما كان الاحتمالان قائمين صارت الدلالة دلالة ظاهر. قال والوجه الأول هو المشهور المشهور الظاهر. قال وخالف هذا صاحب التحرير وهو أحد شراح كتاب الإمام مسلم، فقال الصحيح هو الوجه الثالث، يعني أن البئر مضافة إلى إلى خارجة. قال والأول تصحيف، وهو قوله بئر من بئر خارجة، اعتبرها تصحيف، وهذا في الحقيقة ما يسميه العلماء بالتحريف، لأن العبارة تكتب واحدة لكن الفرق أن المضاف والمضاف إليه لا يجتمع مع الإضافة التنوين، فلا يقال من بئر خارجة وإنما يقال من بئر خارجة، ولأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، كما قال ابن مالك في ألفيته المشهورة نوننت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا، فلا يجتمع التنوين والإضافة. وهذا الذي قاله صاحب التحرير أن الرواية الصحيحة أنها من باب المضاف والمضاف إليه. قال والأول تصحيف، والبئر يعنون بها البستان، يعني أحيانا يسمون البستان باسم البئر. قال وكثيرا ما يفعلون هذا، أي يسمون يطلقون البستان على البئر، أو يطلقون البئر يسمون البئر ويسمون البستان تبعا لتلك البئر. قال فيسمون البساتين بالآبار التي فيها، يقولون بئر أريس، والمراد بها البستان، وبئر بضاعة، وبئر حاء وكلها بساتين، هذا كلام صاحب التحرير. لكن لماذا يعني يسمي الناس البساتين بأسماء الآبار؟ الظاهر والله أعلم أن الآبار تسبق في وجودها البساتين، لأن الآبار هي أول ما تحفر ثم بعد ذلك تنشأ عليها البساتين، فيسبق اسم البئر البستان. الأمر الثاني إن هذه الأسماء التي ذكرت وهي بئر أريس وبئر بضاعة وبئر حاء، في الحقيقة كان الناس يعنون ويهتمون بالآبار، وإنما ذكرت هذه الآبار وارتبطت الأحكام الشرعية بها، ما ارتبطت بالبساتين وإنما ارتبطت بالإيش؟ بالآبار. فبئر أريس هي البئر التي سقط فيها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في أيام عثمان رضي الله عنه، وهي البئر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويجلس في قفها، فما كان يهتم بالبستان بقدر ما كان، وفيها ماء حلو كان يشرب منها. وهكذا بئر حاء والتي اشتهرت ببئر حاء، بئر حاء كانت شمال المسجد واليوم دخلت في المسجد بئر حاء، وكان الناس يستعذبون منها الماء. إذن فالماء هو المقصود وليست البستان. نعم، إن بئر حاء كان لها بستان، وكان لأبي طلحة و كان هناك بستان وهو لأبي من؟ أبي الدرداء، كان لأبي الدرداء رضي الله عنه، وهو الذي تصدق به على أهله وعلى جماعته، تصدق به لما قرأ قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي بئر حاء وإنها من أعظم مالي، وإني يعني تصدقت بها، فضعها يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شئت. فوضعها النبي أو أمر له أن يضعها في أهله وفي الأقربين. فحقيقة كانت البئر يعني هي الأصل، وإن كان هذا القصة شملت البستان. وأما بئر وضاعة فقد مر بنا في كتاب الطهارة أو سيمر بنا أن المقصود بها الماء، لأن الناس كانوا يغتسلون في هذه البئر ويتوضؤون ويشربون ويغسلون فيها، وربما سقط فيها بعض الموتى، وربما يعني من الكلاب، وربما غسل الناس فيها ملابسهم التي تحمل النجاسات. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة أو ماء بئر بضاعة، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فأيضا البئر هي المقصودة، لكن لما تبع البئر بستان صار الناس يطلقون البئر على إيه؟ على اسم البستان. قال: وكلها بساتين، هذا كلام صاحب التحرير. قال: وأكثره أو كله، يعني وهذا الذي قاله صاحب التحرير لا يوافق عليه والله أعلم، وإنما يعني الناس ذكروا الآبار وخصوا الآبار. قال: والبئر مؤنثة، يعني لفظة مؤنثة مهموزة، بئر يجوز تخفيف همزتها يقال بير، ومنها ما جاء في قولهم بيرحاء أو بيرحاء، وهي مشتقة من بأرت أي حفرت، وجمعها في القلة أبؤر، وآبار بهمزة بعد الباء أبآر، بهمزة بعد الباء أبآر فيهما. ومن العرب من يقلب الهمزة في أبآر وينقل يعني هذه الهمزة إلى الألف التي هي قبل الباء فيقال آبار، لأن أصلها أبار همزتان، فلما اجتمعتا أدمجتا وسهل واحدة منهما أو صارت واحدة منهما مدا فقيل آبار، أصلها أبار، وهذه مقلوبة من أبآر. قال وجمعها في الكثرة بآر بكسر الباء بعدها همزة، والله أعلم. هذا من حيث وزنها الصرفي، ومن حيث يعني اشتقاقاتها الصرفية. قوله فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يقول هكذا جاءت الرواية احتفزت، وبعضهم رواها بالراء بدلا من الزاي فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، يعني الثعلب من عادته إذا جاء إلى مكان ضيق لا يستطيع أن ينفذ منه ماذا يفعل؟ يحفر ما حول هذا المكان الضيق حتى يتسع المكان فيدخل منه. فهل الذي فعله أبو هريرة أنه حفر أو احتفر، أو أنه جمع جسمه وضمه إلى بعضه ثم دخل من هذا المكان الضيق؟ وهذا أيضا ما يفعله الثعلب، ولذلك نقل أهل العلم هنا العبارة بروايتين، رواية احتفزت ورواية احتفرت. قال قوله فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، هذا وقد روي على وجهين، روي بالزاي وروي بالراء احتفزت واحتفرت. قال القاضي عياض في شرحه على مسلم قال رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري، وقد مر بنا أن العبدري يروي رواية الجلودي، يروي رواية الجلودي، ولعلنا ما نسينا فيما درسناه من قبل في المقدمة أن كتاب مسلم رحمه الله انتشر عنه من طريق روايتين، رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان، وهذه رواية أهل المشرق، رواية أهل المشرق، ورواية أبو أحمد الجلودي وهي رواية أهل المغرب. والمراد بأهل المغرب هم أهل الأندلس يوم أن كانت الأندلس ولاية أو دولة من دول العالم الإسلامي. دخلت رواية مسلم أو كتاب مسلم من طريق أبو أحمد الجلودي، ونحن نعرف أن القاضي عياض رحمه الله هو أحد علماء الأندلس، ولما شرح كتاب مسلم شرحه برواية أهل الإيه؟ رواية أبي أحمد الجلودي، ولذلك يقول إن رواية أبي أحمد الجلودي التي أخذها من أصول العبدري عن أبي أحمد الجلودي أنها بالراء وليست بإيش؟ بالزاي. قال القاضي عياض رواه عامة شيوخنا يعني أهل المغرب بالراء عن العبدري وغيره. قال وسمعنا عن الأسد عن أبي الليث الشاشي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي بالزاي يعني فاحتفز فقال ايه فاحتفزت بالزاي وهو الصواب ومعناه تضاممت ليسعني المدخل. وكذا قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح أنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري وفي الأصل المأخوذ عن الجلودي وأنها رواية الأكثرين وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه جمع جسمه ثم دخل وأنها أقرب من حيث المعنى ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب يعني أن هذه من عادة الثعلب إذا دخل في مكان ضيق يجمع جسده ثم يدخل. وهو تضامه في المضايق. وأما صاحب التحرير يعني الذي شرح كتاب مسلم وأما صاحب التحرير فأنكر الزاي يعني أنكر رواية الزاي وراء أنها فاحتفرت وخطأ رواتها واختار الراء أي رواية الراء احتفرت وليس اختياره بمختار يعني وليس مختاره هو الصحيح. فكأن النووي رحمه الله يرد على صاحب المطالع. والنووي لماذا يرد على صاحب المطالع يعني ما دليله؟ يقول الدليل هي الرواية. المسألة ما هي مسألة اجتهاد والمسألة ليس مسألة هوى وإنما المسألة مسألة رواية. وأهل العلم ضبطوا هذا الحديث عن طريق الرواية والرواة الذين أخذوه عن مسلم بمن فيهم الجلودي كلهم رووه بالزاي وهي الرواية المشهورة فلا مبرر لتخطئة هذا العدد الكبير والركون إلى أقوال أناس قليلين ربما كانت روايتهم شاذة. هذا ما أراد الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله في هذا الموطن. قال وليس اختياره بمختار والله تعالى أعلم. قوله فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم معناه أنت أبو هريرة يعني لما أقبل عليه ما توقع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل إليه من ذلك الموطن ولهذا يعني استفسر واستفهم أأنت أبو هريرة. والعرب تستخدم هذا التعبير يحذفون أداة الاستفهام ويطلقون يعني اللفظة بدون أداة لكن يريدون منه الاستفهام. هذا ما أشار إليه بقوله هنا فقال أبو هريرة فقلت نعم أي معناه أنت أبو هريرة. يقول قوله فقال يا أبا هريرة أي فناداه وأعطاني نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين. يقول في هذا الكلام فائدة لطيفة فإنه أعاد لفظة قال وإنما أعادها لطول الكلام يعني الأصل فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه اذهب لكن لما فرق بين القول المتصل بجملة اعتراضية وهي قوله وأعطاني نعليه أراد أن يصل الكلام فجاز له أن يستخدم لفظة رابطة لهذا الوصل وهي قوله قال. والإمام النووي يقول إن هذا الأسلوب في الكلام ليس يعني غريبا، بل إنه لفظ معروف مشهور، وهو من أفصح الكلام، وقد جاء مثله في كتاب الله، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا معروف في كلام العرب. وكأنه يرد على من يرى أن في الكلام زيادة، وأن هذه الزيادة غير مستحسنة. لذلك قال في هذا الكلام فائدة لطيفة، فإنه أعاد لفظة قال التي هي في قوله وقال اذهب، وإنما أعادها لطول الكلام وحصوله وحصول الفصل بقوله يا أبا هريرة وأعطاني نعليه. يقول وهذا الفصل حسن، ولذلك قال وهو حسن وهذا حسن، وهو موجود في كلام العرب، بل جاء أيضا في كلام الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وجملة الاعتراضية وهي قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فجاء بكلمة تربط بين الكلام الأول وبين الكلام الآتي، قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وتقدير الكلام ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به، هذا أصل الكلام. لكن لما جاء ما يفصل بين الجملة وجوابها، بين الشرط والجواب، لما جاء ما يفصل أعاد كلمة إيش؟ فلما جاءهم ما عرفوا. هذا ما جاء في القرآن مما يدل على أن هذا الكلام فصيح. قال الإمام أبو الحسن الواحدي، يعني أحد علماء التفسير، وإن كان الإمام الواحدي مشهور بأن له كتاب في أسباب النزول، أسباب نزول الآيات القرآنية، أسباب النزول للإمام الواحدي، يقول في هذا الكلام قال محمد بن يزيد قوله تعالى فلما جاءهم تكرير للأول لطول الكلام. قال ومثله، يعني ومثل هذا، قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أعاد هنا أو ربط بين الجملتين بكلمة أنكم، وأصل العبارة أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا مخرجون، أيعدكم أنكم إذا متم مخرجون، فجاءت جملة وكنتم ترابا وعظاما جملة معترضة الرابط، فقال أنكم مخرجون، قال أعاد أنكم لطول الكلام، والله أعلم. هذا ما يتعلق بقوله قال أبو هريرة إلى أن قال وقال اذهب بنعلي هاتين. يقول هنا وأما إعطاؤه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أبا هريرة النعلين فلتكون علامة ظاهرة ومعلومة عندهم، يعرفون بها أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا ينكر أو ولا ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا. وإن كان خبره يعني كلام أبا هريرة مقبولا، إلا أن هذا زيادة في التأكيد من غير هذا والله أعلم. بل إن هذا مما جرت به عادة العرب، جرت به عادة الناس أنهم إذا أرادوا أن يبلغوا خبرا يقبله الناس من المخبر أنهم يبعثوا مع المخبر شيئا يدل على لقائه بمن بلغه الخبر، إما أن يعطيه ثوبا وإما أن يعطيه يعني علامة من العلامات. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نعليه حيث كانت هي المتاحة، أعطاه النعلين وقال له امضي إلى الناس وقل لهم هذا الكلام، والناس يعرفون نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول ما رأى عمر رضي الله عنه أبا هريرة ورأى في يديه النعلين قال ما هذا؟ ليش هاي النعلين؟ لماذا حملت نعلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره بذلك الخبر. إذن فكانت النعلان معروفتين عند الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها أبا هريرة. يسأل سؤال هنا يقول ما هو وقت القيلولة؟ والجواب وقت القيلولة عند ما تكون الشمس في كبد السماء، لأن الناس من عادتها الذين يعملون خاصة إذا كان عملهم مرتبط بالشمس يتوقفون عن العمل في هذا الوقت ويرتاحون إلى أن يحين وقت الصلاة، وكان الناس من عادتهم أنهم يتناولون طعامهم في ذلك الوقت، فوقت الراحة وقت الاستقرار سمي وقت القيلولة. وسؤال آخر يقول حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود هكذا فقال ضحي به أنت، ما هو العتود وكم يبلغ في سن الأضحية؟ وهل هذه رخصة لعتبة فقط؟ وما هو قول الشافعية في الضحية بالمعز والضان؟ المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الأضاحي وجعل لهم سنا، فبالنسبة للضان إن كان من الخرفان فيكفي أن يبلغ 6 أشهر، وإن كان من المعز اللي هي التيوس فلا بد أن يكمل سنة. هذا ما أعرفه مما ذهب إليه أهل العلم وجمهوره. وكلمة عتود يظهر أن المراد بها أنه الذكر من المعز يعني من التيوس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ضحي به يعني أنه أعطاه إياه مثل غيره، مما يدل على أنه رحمه رضي الله عنه يعني قام بتوزيع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه إلا هذا فأذن له أن يضحي به. لكن ظاهره أن هذا العتود قد بلغ السن التي يجوز التضحية بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الناس أنهم يجب أن يضحوا أو ينبغي أن يضحوا وأن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة قام رجل من أصحابي وقال إنه ضحى قبل الصلاة، فقال له تلك يعني ذاك لحم ليس أضحية، لحما ذبحته لأهلك وأنه ليس أضحية. فقال إن عنده عناقا وسنها دون السن المتاح له، فرخص له وحده دون غيره وقال له ضحي بها ولا تحل لغيره، مما يدل على أن الأضاحي لابد أن تبلغ تلك السن المشهورة، إن كانت من الضأن فيكفي أن تبلغ 6 أشهر، وإن كانت من الماعز فلا بد أن تبلغ سنة، وإن كانت من البقر فسنتان، وإن كانت من الإبل فخمس سنوات، والله أعلم. إيش؟ إيش؟ ما فهمت سؤالك. أدي له الورقة يقراها شوف فيها يجد هي بالسين ولا بال. ما أعرف أنا هل هي بالسين ولا ب. ما أدري ما أعرف. نعم الرواية اللي عندنا اللي ذكرها هنا الأخ بالدال عتود. هي عندكم عتوس؟ قال قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال معناه: أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا يعلم استيقان قلوبهم لأن هذا أمر غيبي، لكن الشاهد والذي يدل عليه هو الإيه؟ هو النطق. وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق يعني من أهل السنة والجماعة أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولا النطق دون الاعتقاد، بل لا بد من الجمع بينهما. فبهذا يرد على الجهمية الذين زعموا أن المعرفة تكفي، ويرد على الكرامية الذين زعموا أن القول يكفي، بل لا بد من الجمع بينهما. وقد تقدم إيضاحه في أول الباب. قال: وذكر القلب هنا للتأكيد، أو ذكر القلب هنا للتأكيد، ونفي توهم المجاز، وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب. قوله خلي بعد الأذان. قال قوله: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة. طبعا القائل هو عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يد أبي هريرة، فقلت: هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما. هنا كأن الإمام النووي يرى في هذا إشكالا لغويا، حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت هاتين نعلى رسول الله. هاتين صيغة منصوبة يعني اسم إشارة في محل نصب، ونعلى اللي هي المفروض أن تكون بدلا منها جاءت في صيغة الرفع، والمعروف أن البدل لابد أن يأخذ حكم المبدل من حيث الإعراب. فيقول الإمام النووي: لا، إن هذه من الصيغ الصحيحة الفصيحة، لكنها صيغ فيها تقدير، والتقدير أعني هاتين. فلما قال أعني إذا جاءت هي مفعول لكلمة أعني فنصبت، ومعروف أن المثنى وما يلحق بالمثنى إذا نصب ينصب بالإيه؟ بالياء.